في الدنيا وحالك في الآخرة، ويصلح الله به أهلك ومالك وولدك، بل مجتمعاتنا التي نتمنى أن يصلح الله ينصلح حالها بهذا الأمر. ما هو هذا الأمر الأول الذي يبيض الوجه ويشرح الصدر ويصلح الحال في الدنيا ويجعل الأمر في خيرية عند الموت؟ إنه توحيد الله. توحيد الله، التوحيد غال وعال، قال الحبيب النبي صلى الله على نبينا محمد، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا أقولها باللغة العامية، يا بختك اللي بتوحد الله. إيه والله، والله يا بختك، يا سعادتك يا من توحد الله، يا من لا تشرك مع الله أحدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال في حديث البخاري ومسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ولا تغضب مني يا أبي، ولا تغضب مني يا جدي، ولا تغضب مني يا حبيبي في الله، ولا تغضب مني إذا قلت وأن محمدا، لأن النبي هو الذي قال. فإذا قلنا قال رسول الله، إن من أعلى الأدب وأغلاه أن تتلفظ اللفظ كما قاله رسول الله. إن من أعلى الأدب وأغلاه أن تتلفظ اللفظ كما قاله رسول الله. قال النبي أقول كما قال النبي، أما الآن وأنا أتكلم أقول سيدنا محمد صلى الله على النبي، إنه كلامي أقول سيدنا وهو سيدنا. أما إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، يا سعادة من يوحد الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى أمه مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وحديث آخر فيه بشرى لمن يوحد الله، قال رسول الله في حديث عتبان بن مالك، في حديث عتبان بن مالك، والحديث في البخاري ومسلم، وأهل العلم يقولون عن هذا الحديث أنه حديث مقيد وليس بالحديث المطلق. ما معنى هذا؟ أخبرك بعد أن أخذ جزئية من جزئيات الحديث التي تعنينا في كلامنا هذا. قال النبي: فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله. فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله. يا سلام على الموحد، يا سلام على المسلم، إنه إسلام عال وغالي، يعلو ويغلو بالتوحيد. قال النبي في حديث عثمان بن مالك: فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله. اسمع ما هو القيد الحديث: يبتغي بها وجهه، لا للشهرة، لا للجاه، لا للرياء، لا للسمعة، إنما قالها مخلصا لها عاملا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن الله حرم النار، حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه. قيد الحديث، إن تحقق الإخلاص تحقق هذا الجواب من هذا الشرط. إذن التوحيد هو أساس حسن الخاتمة. يا سلام لما الإنسان عند موته يأتي إليه ولد صالح، ولد طيب، لا يربك الميت ولا يشغله، أختك هي اللي جت دخلت عليه، يا ما شتمتك يابا، قل ما تخشش عليه. ليه يا راجل يا طيب؟ ادخل عليه، قل له صلة الأرحام أحبها الرسول محمد، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بصلة الرحم. يا سلام على اللي يصل رحمه وتعرض القول إليه، لا تقل له: أبي أنت هتموت يا رب، سامح أختك. يا راجل اتق الله، إن المسألة تأتي بالتعريض، تأتي بالتعريض. نجلس بجواره بحنان وبأدب وبأخلاق ونقول له: يا سعادة من قال لا إله إلا الله يتلفظ بها. أما نحن لا نستطيع أن نفقه مسألة تلقين الموتى حتى الشهادة. إذا أول سبب يجعلنا من أصحاب حسن الخاتمة: وجوه يومئذ ناعمة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. التوحيد لله، التوحيد لله. ومن أجل هذا حذر الله من الشرك. قال الملك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. لئن أشركت، الكلام يقال لسيدنا النبي، لئن أشركت ليحبطن عملك. كيف يعمل هؤلاء أفعالا فيها من الشرك بعد أن قيل للرسول لئن أشركت ليحبطن عملك، مع أن الله جل وعلا يعلم أن رسوله لن يشرك؟ إلا أن الكلام باللغة العامية في الأمثلة يقولون الكلام إلى قياجارة. إن كان الكلام لأغلى البشر وأعلى البشر هكذا، فما ظنكم بأمثالنا؟ لئن أشركت يقول غيره إذا كان الكلام للنبي هكذا، فكيف حالنا مع الشرك؟ أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة والتوحيد. السبب الثاني يا عبد الله، حتى لا أطيل على حضراتكم، اتباع الرسول محمد. يا سلام على اتباع النبي. قل إن كنتم تحبون الله، لو أنك صادق في حبك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الله يقول للنبي محمد كلكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. فعليك بكتاب الله وسنة النبي محمد. الشيخ القحطاني يقول في كتاب تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان، يقول: دخلت إلى مقبرة ذات مرة وأنا أدفن ميتا، فلما نزلت وانتهيت من الدفن ولا زال الطين بيدي، فخرجت من المقبرة وبينما أنا أسير لقيني أهل متوفى حملوه على الأعناق، فلما وضع عند قبره قال أهل المتوفى: سألناك بالله أن تدفن ميتا. فنزلت ومعهم ومعي رجل أو رجلان، فلما نزلنا حفرنا القبر وجهزنا اللحم ووضعناه على شفير قبره، فنظرت للمتوفى وأنا أضعه فوجدت أن عنقه قد التوى ضد القبلة، عكس القبلة، فعددت الوجه فالتوى عكس القبلة، ففككت الأربطة لأنظر حاله، فرأيت وجها مرعبا كالليل الكالح. ولا أتكلم عن أصحاب البشرة السوداء، فعندنا بلال بن رباح أصفر وجميل، قلبه طيب. إن الإنسان منا ليس بالبشرة، إنما نقول الوجه مرعب والخاتمة سيئة. قال: فلما فككت الرباط عن وجهي لأنظر، فر الرجلان من حولي خوفا من شكله، ورأيت منه عجبا، لقد خرجت رائحة ندنة ملأت المكان، فخشيت منظره وتركته على شفير قبره، وقلت لهم: ادفنوا ميتكم فإني لا أطيق ذلك، وفررت من المقبرة. فلما سألت عن حاله قالوا: كان يحارب سنة رسول الله. ختم له بهذا الختام السيء. إياك يا أخي الكريم أن تحارب سنة النبي حتى لو لم تستطع تطبيقها. أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول: ربنا يبارك في من يطبق السنة، في من يسير على هدي الرسول. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عندنا كرسول الله؟ السبب الثاني، سبب من أسباب حسن الخاتمة، اتباع سنة الحبيب النبي. السبب الثالث يا عباد الله، معلوم أن التقوى في كل حال هي سبب من أسباب الرزق، ولن أطيل في تعريفها فقد عرفناها يوم أن تكلمنا عن الرزق. إنما التقوى معلوم عنها أنها تفعل أشياء كثيرة بإذن الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ما علاقتها يا شيخ بحسن الخاتمة؟ الإنسان منا حين لحظات موته أو عند لحظات موته يحتاج تيسيرا. ده النبي محمد صلى الله على النبي عند لحظات الموت كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ألم سكرة الموت هذه ألم نزل بالجسد فقط؟ لا، ألم نزل بالروح المبثوثة في جميع أعماق البدن، منزوع ومجذوب من كل عرق من العروق ومفصل من المفاصل من أصل كل شعرة وبشرة حل بها الموت. اللهم هون علينا يا مسلم، يا مسلم، إن الإنسان منا يحتاج إلى هذه الأسباب ليختم الله له بخاتمة السعادة. فعلا يا بالي نحتاج إلى التقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإن اتقيت الله تبارك وتعالى اعلم أنك عند لحظات موتك سترى اليسر حتى في خروج الروح، ولن تستشعر آلاما، وإن زادت عليك السكرات الله جل وعلا يجعلها هكذا ليكفر عنك السيئات. ألم أقل لك إن أهل الإسلام في نعمة في حياتهم وعند موتهم وبعد موتهم؟ اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام يا رب العالمين. السبب الرابع من أسباب حسن الخاتمة الاستقامة. الاستقامة يا عبد الله، الاستقامة. الآية واضحة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا لطف، هذه رحمة. يا دعاة الأمة، يا أساتذة لنا، لابد لنا أن نفهم المقصد من هذه الكلمات. لا تثقل الأمر على الناس ولا تشدد، لابد أن تعطي لهم مفهوما صحيحا حتى للآيات. إن الذين قالوا ربنا الله، من يوحدون الله، ثم استقاموا. أبي الطيب يستقيم اليوم، وقد يأتي أخي يستقيم في الغد، وقد آتي أنا بعد الغد، والدرجات تتفاوت في مسألة الاستقامة. ثم استقام، ثم استقام. لو قال فاستقاموا أو واستقاموا لزاد الأمر علينا وأرهقنا، لكنه لطف من الله ورحمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، والروح تطلع، الملائكة تتنزل، الولد يبكي أن يتم بعد أبيه، والأم تبكي أن تسكن بعد ابنها، والمرأة تبكي أن ترمل بعد زوجها، وهذا الذي بين أيدينا يضحك. ما الذي يضحكه؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الجنة أمامه، هل يستشعر بسكرة الموت؟ لا يا أخي الكريم. هناك مثال طيب ضربه أهل العلم، يقولون كيف السكرة تكون شديدة والإنسان منا إذا رأى مقعده من الجنة لا يشعر بهذا؟ قالوا اذكروا قصة يوسف عليه السلام، لما دخلت امرأة العزيز عليه وقالت اخرج عليهن، النسوة لما بدأنا يتكلمنا في حق امرأة العزيز، شفتم النساء، تعرفين النساء، إذا أرادت الوحيدة أن تقطع في الأعراض انتشر هذا القطع حتى تقطع في الأوصال. أنتوا عارفين مراد العزيز بتصاحب سواق إزاي؟ المرأة التي تتكلم ومن يسمعها ممن ينكرنا لا يريدنا إصلاحا، إنما تريد كل واحدة منهن أن ترى يوسف عليه السلام. فبدأت كل واحدة تتكلم وترفع الصوت، لماذا؟ لتعلم امرأة العزيز أن النسوة يتكلمن في حقها فتستدعي النسوة فيرون يوسف مكر. ولذلك الآية، فلما سمعت بكلامهن بمكرهن، لأنهن ينكرن أصلا، فسارت على المكر واتصلت بهن، تعالوا عشان تقعدوا عندي أنا عزمان على الطعام. فلما أجلستهم، أجلست النسوة، أجلستهم، اعتدت لهن متكأ حتى لا تشعر واحدة بتعب أو أرق، الجو جميل لا حر ولا برد، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. هو لم يكن يدري القصة، فلما خرج، فلما رأينه أقبضنه وقطعنا أيديهن. يقول لك بدأوا كل واحدة منهن تمسك السكين فتقطع الأصبع ينزل تلو الآخر، ولا تشعر واحدة منهن بالألم وهي تنظر للجميل يوسف عليه السلام. إذا كان هذا خلق من خلق الله في الدنيا، فكيف بمسلم يوحد الله إذا مات ورأى مقعده في الجنة؟ جمال الجنة عجيب، لا يشعر بألم الموت. هكذا علمنا الله جل وعلا. أيها الأحبة، الاستقامة كما قال عمر بن الخطاب، أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الزعل، كما قال أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر قال: الاستقامة أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، جعل الاستقامة محض توحيد. ابن تيمية قال: الاستقامة كما عرفها أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. إذن الاستقامة عظيمة أيها الأحباب، وهي سبب من الأسباب التي تبلغنا سعادة الدنيا وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أصحاب الوجوه البيضاء، اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب المطمئنة، اللهم اختم لي ولهذا الجمع الطيب بقول لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا، وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أغنياء الأرض ضعفاء بين يدي الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى من؟ ويبقى الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا، لا بأس أن تكون سيدنا، وأن سيدنا، طالما أن الكلام من كلامنا، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير هاد وخير معلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي وحبيبكم سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبابي، نكمل أسباب حسن الخاتمة. من أسباب حسن الخاتمة يا عباد الله التوبة والرجوع إلى الله. التوبة والرجوع إلى الله. من منا يا عباد الله لا يذنب في حياته ولا يخطئ؟ كل ابن آدم خطاء يا شيخ. أنت شيخ، أنت رجل موقر عظيم، لا تب يا أخي. تتفاوت الدرجات في مسألة الذنب، نعم، أو الدرجات في مسألة الذنب، لكن الأمر كل ابن آدم يخطئ، صغر الخطأ أم كبر. فإن ادعيت أن إنسانا بعد رسول الله قد عصم وقد أخطأ وقد تفاجأ بما يفتنك في دينك، فالشيخ بشر والعالم بشر، وهو الحج الكبير في السن بشر، والشاب بشر وإن كان ملتزما، كل ابن آدم خطاء. ووجب علينا التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإن تبنى قبلنا الله، وقد يظن الظن أن السيئات والخطايا والذنوب التي عليه يجب أن يتخلص من الحبوك أولا، لا، إنه خير، عدل النية، قل يا رب سأتوب إليك، لكنني أعلم أن ما علي عظيم، كيف أؤدي حق فلان في أمر قد تكلمت فيه، أو في مال قد أخذته وهو كثير كثير، أو في أمور قد انتهكتها وأريد أن أتخلص منها، إنه شرط من شروط التوبة. أقول يا عبد الله، أنت صادق في توبتك؟ نعم أنا صادق يا رب، صادق في التوبة وأريد أن أتوب إليه. ستصبح وليا وإن كنت عاصيا، والذنوب والخطايا والحقوق يغفر الله لك الذنوب والخطايا، أما الحقوق الله يعلم نيتك، فإن كنت تريد سدادا سد الله عنك، وإن بقي عليك حق من حقوق العباد بعد موتك مع صدق نيتك، اعلم أن الله له حال مع العباد. كيف ذلك يا شيخ؟ كيف ذلك؟ اسمع يا غالي، لعلنا تكلمنا في قصة الشاب الذي كان من طنطا، لما وقف بين الناس يتكلم، فقلت له لما استدعيته معي في برنامج نبران، فقلت له يا شيخ انت يعني ما شاء الله في اولى كلية دار علوم، يعني ليس بالمشهور امثالنا، لكن أثر فيه، مخلص في قراءته، مخلص في دعوته، وأحسبه كذلك. ولعل أحد الناس من هنا سمع القصة معه وهو يجلس بينهم، قال: يا شيخ كنت أصلي في رمضان، يا رب بلغنا رمضان بالخير، كنت أصلي في رمضان الفائت التهجد في مسجد كبير من مساجد طنطا، أذهب إليه مرة في الأسبوع ثم أعود إلى مسجدي في قريتي. قال: وبينما أنا في صلاة التهجد سمعت بكاء من خلفي شديد، فلما انتهيت وجدت رجلا تبدو عليه علامات الثراء إلا أن آثار خناق وشجار وغيرها من معارك في وجهه قديمة طبعا. قال: فلما انتهيت وجدت من يبكي وهو بين 40 و50. فلما انتهيت من الصلاة والدعاء احتضنني وبدأ يبكي على كتفي أكثر من 10 دقائق لا تقل عن ذلك حتى ابتل الثياب. فقال: أريد أن أوصلك بسيارتي. أنت من أين؟ قلت: من قرية بجوار طنطا. قال: اركب معي. ركبت معه وهو يبكي. قال: يا شيخ كادت السيارة أن تنقلب بنا أكثر من 4 مرات. سبحان الله. أقول له: يا أستاذ بالله عليك اركب بنفسك على جانب الطريق، أنت تذهب في اتجاه غير قريتك. قال: أعتذر. ودار بالسيارة حتى قلت له: بالله عليك تقف، ما قصتك؟ قال: اسمع يا شيخ، والله العظيم أنا ما صليت مرة في حياتي إلا اليوم، ولا صمت رمضان، ولا أعرف شيئا عن الصيام، وفعلت كل المعاصي والذنوب، قتلت، اعتديت، قطعت الطريق، سرقت الأموال، وقعت في أشياء ومحرمات، كل ما تتصور يا شيخ، هل هي توبة؟ قال: لك توبة. كيف ذلك؟ قال: والذين لا يدعون مع الله الموحدين، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: يا شيخ أتعلق في رقبتك يوم القيامة أن تقول أن الله سيبدل سيئاتي؟ قال: نعم. قال: ومن قتلتهم ومن أخذت أموالهم؟ قال: إني أن تسد عنهم، ابحث فإن وجدت فنعم، فإن لم تجد فإن الله يسد عنك. قال: يا شيخ أنتظرك في الأسبوع القادم في هذا المسجد لتحدثني حتى أتوب إلى الله. قال: وأبلغني بيتي وهو يبكي، ثم استأذنني وانصرف باكيا، وعدت إلى المسجد بعد أسبوع أصلي صلاة التهجد. قال: يا شيخ فلما دخلت، يعني هذا الرجل حين دخل يصلي، لماذا دخل يصلي؟ وجد أن صوتا جميلا أمام رجل ممن يصلحون السيارات الحديثة بكهرباء حدث عقد كأن الله ساقه إلى التوبة. قال: فلما وجدت الصوت الحسن دخلت فقلت أصلي ركعة، أسلي نفسي على ما السيارة تنتهي. قال: فبلغت ركعة خلف الركعة حتى أذنني: يا شيخ والله العظيم كنت وانت تدعو تقول أسألك فاكهة الجنة وعنب الجنة ورمان الجنة. قال: والله كنت أنظر إلى الفاكهة أمامي، ولولا الخجل والحرج منكم لمددت يدي لأقتصف ثمار الجنة. إنه صادق في توبته. كيف هذا؟ اسمع يا غالي، جاء يصلي بالناس والتفت من خلفه فقال: أين فلان الذي كان معنا بالأسبوع الماضي؟ قالوا: يصلي معنا في كل ليلة، إلا أنه أول أمس كان يصلي فوجدناه وهو ساجد قد فاضت روحه من الله. يا الله، لعل الآن من مسلم غيور يقول: من قتل ما ذنبه؟ من انتهك عرضه ما ذنبه؟ من أخذ ماله ما ذنبه؟ أقول: هذا هو جمال الإسلام، هذا هو جمال الإسلام. ولذلك حديثي في رمضان على قناة من القنوات ببرنامج اسمه ما أجملنا، نقف عند مثل هذه الأمور التي خفيت على المسلم أصلا. ما ذنب من قتل؟ اسمع يا غالي، يؤتى بهذا المقتول بين يدي الله. إن التائب كان مخلصا وأصبح وليا وأراد أن يسد عن نفسه، لكنه مات قبل أن يبلغ السداد، فيوقف بين يدي الله الحميد المجيد ويؤتى بمن قتل: يا فلان سامح هذا الولي الذي قبلت توبته وأغفر لك ذنبه. فيغفر الله له ذنبه فيقول: لا يا رب لن أسامحه. فيغفر الله له الذنب ويقول: له تلك الدرجات، هذه درجات. فيقول لا، هذه درجات، ويرفع الدرجات حتى يرضى، يرضي الله خصوم من تولاه، لأن الملك قبل توبته سبحانه جل في علاه. اللهم تب علينا جميعا. حسن الخاتمة يا غالي بسبب التوبة. لن أزيد عليك في قولي، لكنني أقول الدعوة والدعاء، الدعوة والدعاء دائما في السجود. اللهم بلغنا حسن الخاتمة دائما يا مسلم، يا مسلم والله العظيم الواحد بيجد في الدعاء هذا أمور عجيبة، أمور عجيبة. تبكي بين يدي الله وأنت تظن أن المسألة ضيقة. من من الناس وقف بين يدي الملك جل في علاه فدعاه لحاجة من مال أو رزق، فرده الملك سبحانه إن كان مخلصا في الدعاء. من من المرضى وأنا أرى أحوالا عجيبة، عجز الأطباء أمام هذا الداء، فدعا الملك رب الأرض الأرض والسماء فشفاه الله. من من الناس كان عنده ولد عاق فلما بكى هدى الله ولده. كم منا وكم من الناس فعل كذا وكذا، حتى واحد صالح من الناس أحسبه كذلك من الصعيد، قال يا شيخ زوجتي كانت دائما دائما على خلاف وشجار معي، لا تقبل الحديث معي، وأجدها كذا وكذا من الأسرياء وهم أهل نخوة ومكانة. قال يا شيخ ذهبت إلى الحرم، ذهبت إلى الحرم ثم بكيت بين يدي الله وقلت يا رب اهدي لي زوجي. قال وأنا في منامي جاءني هاتف يقول لي إنك على عكوك لأبويك. قال يا رب أول ما ادخل بيتي أقبل قدم أمي وأبي، أقبل قدم أمي وأبي. قال فلما عدت من السعودية في حج بيت الله ذهبت إلى أبي وأمي وقبلت يده ورأسه وقدمه، وعلى الأم فعلت بذلك، ثم ذهبت إلى بيتي. قال والله العظيم يا شيخ أقسم بالله، فتحت الزوجة الباب وهي تبكي ونزلت على قدمي تقبلها. هذا أمر عجيب، الدعاء، الدعاء يا عباد الله دائما حتى نقولها وكررناها على مسامعكم. إلى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تربط يدي يا سيدي سفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي، فمن غيرك يكشف السوء عنا، ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي. إلى المولى الكريم بسط كفي، وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي سفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي، فمن غيرك يكشف السوء عنا، ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي. الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي، وأبدا لغيرك ما بسطت كفي. أحباب الدعاء سهم الليل الذي لا يخطر وله أمد، وللأمد انقضاء. آخر الأشياء الدعوة إلى الله. كيف الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله من على المنابر عند رسول الله محمد، هكذا كما نفعل. وعلم الرسول أيضا في المحاضرات، وأيضا أخي الحبيب الكريم والأب الفاضل الطيب، أنت بوجودك في المسجد بهذه الطريقة الطيبة وبالأدب العالي، دعوة إلى الله. فالدعوة بالسلوك أفضل أحيانا بل كثير من الكلام الكثير. الدعوة بالتطبيق، أن تظهر جمال الإسلام في المعاملات، جمال الإسلام في الاعتقادات، جمال الإسلام أيها الأحبة حتى مع غير المسلمين، جمال الإسلام في إعمار الأرض لا تدميرها وتخريبها، جمال الإسلام حتى في الحروب كما علمنا الحبيب المحبوب سيدنا النبي محمد. هكذا الدعوة إلى الله بشريط، بكتاب، بمساهمات في مثل هذه المساجد الطيبة. الدعوة إلى الله بأن تفعل ما قال الله جل وعلا، قال رسوله حتى في التجارة. الدعوة إلى الله عظيمة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحن مقبلون أيها الأحبة على شهر رمضان، فصف قلبك وطهر نفسك وتب إلى ربك، وأنادي من فوق أحد منابر رسول الله محمد. وأقول في ختام كلماتي، يا من نسي ذكر رب البيت، يا من على الشر أوقاتك بالشر والمعصية ضحيت، مهموم في كل جلساتك، بالشر والمعصية ضحيت مهموم بكل جلساتك. بكرة يصير القبر لك بيت وتندم على كل ما فاتك. تبغى السعادة ولا أديت حق الله اللي عرف زادك. صلي وربي إذا صليت تدعي لي دعوة في سجداتك. هكذا قالها بعض الناس بأسلوب هذا البسيط. اسمع يا غالي، نحن مقبلون على الشهر الكريم، وإن شاء الله في عفو ومغفرة يا رب بلغنا وآبائي وأجدادي وأحبابي شهر رمضان أعواما عديدة. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة ونحن في طاعتك يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة ونحن بالخير والبركة وبلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم أهل هذا الشهر علينا باليمن والبركات، وعلى البلاد بالرحمات، وعلى سائر الأمة برفع الأمة، وعلى سائر الأمة برفع الأمة. اللهم يا ربنا وفقنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم احفظ مصر يا أرحم الراحمين وأهلها يا أكرم الأكرمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، واختم لي ولهذا الجمع بالتوحيد يا أرحم الراحمين. أحبابي اسمعوا هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها الأحبة الكرام، اجعلوا الألسنة رطبة بذكر الله وأقموا الصلاة. الله أكبر.